قبسا اللهم أجرنا من النار ومن حر النار ومن صديد النار ومن زقوم النار. ما ظنك أيها المفرط في عمره المقصر في دهره بسكان هذه الدار ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك؟ كل الخوف اللي في الدنيا ده مش خوف، الخوف الحقيقي يوم ما تشوف جهنم. قال الله عز وجل إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها فتزفر زفرة. اللهم ارحمنا إذا زفرت النار يا ذا الجلال والإكرام. فيشيب حينئذ الولدان وتزهل كل مرضعة عما أرضعت. حين سمع المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم وجبة سمعوا صوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا لم يصل إلى قعرها إلا الآن. ناركم هذه جزء من 70 جزءا من ناري، من نار الآخرة. مش ناركم هذا نار البوتاجاز والكلام ده، لا، أقصى درجة حرارة يمكن أن يتخيلها العقل في الدنيا هذا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال الصحابة لو كانت كنار الدنيا لكفت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى على أهل النار الجوع فيستغيثون فيغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ماء بلغ أوانه في شدة الحرارة. لما يستغيثوا فيدلهم مية يجوا يشربوا المية، مجرد ما يقرب المية من فمه الصهد بتاع المية يشوي وشه، ولكن هيشرب حتى وإن سقط لحم الوجه، يتجرعه ولا يكاد يسيغه. اللهم إن حرها شديد وقعرها بعيد ولها مقامع من حديد. انتوا فاهمين الناس تبعث يوم القيامة ماشية كده بتتمشى، في الآخرة يأتون وعلى ظهورهم أحمال تكسر الظهور من الذنوب أمثال الجبال. قالوا يجرون أغلالهم. أول ما يمس النار من البدن الوجه. أهون أهل النار عذابا رجل ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه. آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة رجل يدعو الله تبارك وتعالى ويقول يا رب لقد أحرقني ذكاؤها وقشبني ريحها فأخرجني منه، فأخرجه من النار. ثم تغلق النار أبوابها ولا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها. أيها الحبيب اتق النار فإن النار مهلكة، اتق النار فإن النار جحيم مسعر لا ينجو منه إلا أهل الإيمان. اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اعتق رقابنا من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اعتق رقابنا من النار. قبسات.